ويأتيها كما يأتي الرجل امرأته لتحل بها البركة، ثم بعد ذلك لا يحول بينها وبين زوجها. فانظر إلى عظم قبح فعل هؤلاء حتى آل بهم الأمر إلى تسويغ ما مثل هذه الأفعال التي ينفر منها حتى عند الكافر المحض. نعم. شبهات هؤلاء أنهم يقولون إننا لا نعبد غير الله عز وجل ولا نشرك به، ولكن الله عز وجل جعل من بعض خلقه خواصا، فنحن نفزع إلى هؤلاء الخواص شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. وهذا قول أهل الجاهلية الأولى، حذو القدة بالقدة، فإن أهل الجاهلية الأولى كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلا أن الفرق بين أهل الجاهلية الأولى وهؤلاء أن أهل الجاهلية الأولى كانت عقولهم صحيحة وأفهامهم كاملة، فأبوا أن يقروا بلا إله إلا الله وهم يدعون غير الله. وأما هؤلاء فإنهم يقولون لا إله إلا الله في الإصباح والإمساء، ولكنهم يدعون غير الله ويرجون غير الله، فأين هؤلاء من صدق دعواهم؟ بل قولهم قول أهل الجاهلية الأولى في اتخاذ شبعاء وسائط بينهم وبين الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: الذين يدعون الشرك في زماننا أنهم وسائط هم الذين نسميهم الأولون الآلهة والواسطة والإله. قال الشارح رحمه الله: المشركون الأولون يعبدون الله يسمون بما سبق أن أهل الجاهلية الأولى والأخرى أنهم جميعا قد اتخذوا شفعاء من دون الله، إلا أنهم افترقوا في أن الأولين سموهم آلهة، وأما المتأخرون فإنهم سموهم وسائط ووسائل توصل إلى الله. وليست العبرة بالألفاظ، بل العبرة بالحقائق والمعاني، فإن المعنى الذي أراده هؤلاء وهؤلاء هو معنى واحد، وهو اتخاذ شفعاء عند الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وقوله لا إله إلا الله من قبل وسائله. قال الشافعي رحمه الله: لا إله إلا الله تطهر كل ما يعبد من دون الله، سواء الدنيا واثقة أو شريعة أو دنيا آلهة، فلا إله إلا الله من آثار لا إله إلا الله. مما انتظم في معناها أنها تبطل عبادة كل ما يعبد من دون الله عز وجل من شجر أو حجر أو ولي أو ملك أو رسول، فإن حقيقة لا إله إلا الله ألا يكون هناك معبود حق تصرف له العبادة إلا الله عز وجل، وما عداه فإنه معبود باطل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أردت ذلك ألا معرفة تامة فذلك بأمرين، الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم ودعا أموالهم وسعد نساءهم كانوا مكفين بالله تعالى وبتوحيد الربوبية، وهو أنهم لا يملك ولا يملك ولا يحب ولا يملك ولا يذكر أمرا إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قال الشارح رحمه الله: عباد القبور لا يقولون هذا أنا أخبر أن الله عبد الخالق ورسول محب منكم مدبر، فإنهم مسلمون في ذلك معنى لا إله إلا الله، ليس لا أعلم عندهم لأن المشركين يقولون هذا الذي يقولون هؤلاء. من دلائل جهل متأخر المشركين أنهم زعموا أن من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فإنه مسلم، لأنهم يفسرون هذه الكلمة بأنها لا خالق أو لا قادر أو لا رازق إلا الله، وهذا من أبلغ الجهل، فإن المشركين الأولين من أهل الجاهلية كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومع هذا فإن ما شهدوا به لم يدخلهم في الإسلام، بل أباح أموالهم واستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وقتلهم، مع كونهم مقرين بتوحيد الربوبية في الجملة إعلانا بأن المراد من الخلق ليس توحيد الربوبية، فليس المراد منك أن تعلم أن الله هو الخالق فقط، أو تعلم أن الله هو الرازق فقط، أو تعلم أن الله هو المحيي فقط، بل المراد أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي الذي له الألوهية وله جميع العبادة. قال المؤلف رحمه الله: وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلوا ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله: هي مسألة عظيمة ومهمة جدا، وقد لم يعتني بها لأن هؤلاء يقولون من أكفر بتوحيد الربوبية صار مسلما، وكان المشركون في الجاهلية يكفرون بتوحيد الربوبية عند عبادات تصدق قدحا، فهم يحجون ويعتمرون ويقولون لا يخلق ولا يخلق ولا يحيي ولا يميت إلا الله، يعتبرون بتوحيد الربوبية ويتعبدون بباقي العبادات، ولكن لما كانوا لا يخلقون العبادة لله وحده بل يعبدون الله ويعبدون نعمه ويقرون صاروا مشركين. هذه الجملة بمعنى القول المتقدم من أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية في الإسلام، فمن زعم أن المقر بتوحيد الربوبية يحكم له بالإسلام فقد زل وضل. قال المؤلف رحمه الله: ولكن الامر الثاني هو الذي كفره واحل دماءهم واموالهم وانهم انهم لم يشهدوا بالله بتوحيد الالوهيه وتوحيد الالهيه. قال الشارح رحمه الله: بان هذا هو المطلوب، هو توحيد الالوهيه اي اقرار الله بالعباده، وليس المطلوب اقرار الله بتوحيد الربوبيه فقط، لا بد من الامرين، لا بد من توحيد الربوبيه وهو مستلزم لتوحيد الالوهيه، ولا بد من توحيد الالوهيه وهو بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الأمر العظيم الذي يراد من العبد هو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء وأقوامهم، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية بإيمانه بربوبية الله عز وجل، بل دعاهم إلى الإيمان بألوهيته، فلما أبوا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلهم وسبى نساءهم واستحل أموالهم. فالعبد لا يدخل الإسلام بمجرد أن يعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق، بل لا بد من الإقرار بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة كلها. قال الملك رحمه الله: وهو ألا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له. قال الشارح رحمه الله: وإن توحيد الألوهية يتضمن جميع العبادات فلا يشرك بغير الله عز وجل، فلا يشرك بغير الله عز وجل منها شيء، لأنه هو المستحق. ولا من صار منها شيئا بغير الله فإنه مشرك، ولو كان يقول لا إله إلا الله، بل لو كان يعبد الله بأنواع من العبادات ما دام لم يخلص لله المسلم. بين المصنف رحمه الله تعالى أن حقيقة توحيد الألوهية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، فهو المستحق لها، فلا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له. فالخوف لله والذبح لله والنذر لله وسائر العبادات كلها لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشرع بغيره ولا يذبح بغيره ولا ينذر بغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح بغيره فقد كفر، ومن نذر بغيره فقد كفر، واشبه ذلك. قال الشارح حفظه الله: ومن فعل ذلك فانه يكفر، ولو كان يقول لا اله الا الله، لانه لم يحقق فهم كافر، وكيف يقول لا اله الا الله ويذبح بغيره كيف يقول لا اله الا الله ويستغيث بغير الله والشياطين. نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل يتقرب إليه بذلك فإنه كافر مشرك. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله فقد وقع في الكفر والشرك. وكيف يصح منه قول لا إله إلا الله وهو يصرف العبادة لغير الله؟ ولكن قلة العلم وغلبة الجهل هي التي سهلت على كثير من الناس وهونت عليهم أن يقولوا بألسنتهم لا إله إلا الله ويعملوا من الأعمال ما يناقض هذه الكلمة. قال المؤلف رحمه الله: وتمام هذا ان تعرف ان المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكه وعيسى وامه وعبد الله وغيرهم من الاولياء، فكفروا بهذا بعد ادراكهم بان الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. قال الشارح رحمه الله: المشركون الاولون ليسوا كلهم يعبدون الاصنام وهم متفقون في عبادتهم، فمنهم من يعبد الاصنام ومنهم من يعبد متأخر المشركين أنهم يزعمون أن بينهم وبين الأولين فرقا، فيقولون إن الأولين كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، ولكننا نعتقد في رجال صالحين أن لهم رتبة وحظوة عند الله عز وجل، فنحن ندعوهم نتوسل بهم. وغفل هؤلاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى قوم يعبدون الأصنام فقط، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد المسيح وأمه، ومنهم من يعبد عزيرا، فكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. فليس الأمر متعلقا بحجر يصرف إليه شيء من العبادة، أما إذا صرفت هذه العبادة لولي أو صالح أو ملك أو نبي لم يكن في ذلك غضاضة، بل الشأن أن العبادة كلها لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله عز وجل كائنا من كان فهو مشرك كافر، ولو صرف هذه العبادة لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة كلها لله كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال المؤلف رحمه الله: إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من محارمه أو ملكاً أو كذبه أو اشتغلت به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم ونحن لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم ونذكر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. قال الشارع: عنه الله الشيخ يخاطب العلماء والعوام، ونحن نخاض في العالمية أن يستمد به. يقال لمن ينفي أن دعاء الصالحين شرك ويكون المراد به التوسل بهم إلى الله. يقال له: كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم، لأنهم يقولون: لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر إلا الله، ونحن نتخذ هذه الآيات لتقربنا إلى الله زلفى كما قال الله عنهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا الدعوة المتقدم ذكرها عن المشركين الأولين القائلين، عن المشركين المتأخرين القائلين بأنهم يثبتون الربوبية لله ويقرون بأنه الخالق الرازق المدبر، ويعتقدون أن لهؤلاء المعظمين رتبة عند الله عز وجل فيدخلون على الله عز وجل بهم. وذكر المصنف أن هذه الدعوة هي قول من سلف من المشركين الأولين، فإن المشركين الأولين مقرون بتوحيد الربوبية، وإنما أرادوا بما عبدوا من الأصنام وغيرها أن تكون شافعة لهم عند الله مقربة لرضاه، فدعوة القوم واحدة وإن اختلفت عباراتهم. قال المؤلف رحمه الله: فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأنبياء يريدون بذلك كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المشركون الأولون يريدون ممن يعبدونهم مع الله التوسط لهم فقط، لا يقولون إنهم يخلقون ويذكرون، وإنما يقولون إن هؤلاء شفعاء لنا عند الله، يقولون إن هذا تعظيم لله. هذه الجملة هي بمعنى ما تقدم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وتفقده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخرون عيسى والملائكة والأنبياء يقولون أنهم مقربون إلى الله زلفى ويشهدون لهم عنده، عرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويذهب في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه بما معتزلا في صومعه عن الناس. قال الشارح رحمه الله: قربان من النصارى يتعبدون الليل والنهار فيكفرون، ولكن يقولون مولود المسيح ابن الله وان الله هو المسيح ابن مريم او ذلك ثلاثه وهم يبكون ويتعبدون ولا يفعلون هذا لانهم لا اخلصوا عباده لله عز وجل فمنهم عباد القبور اليوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حال رهبان النصارى المشابه لحال عباد القبور اليوم فإن الرهبان من النصارى عبدوا المسيح من دون الله سبحانه وتعالى، وهم في عبادتهم التي يزعمون أنها لله يبكون ويتزهدون، ومع ذلك لا ينفعهم هذا لأنهم لم يعبدوا الله عز وجل وحده بل أشركوا معه غيره، وهكذا كانت بنو إسرائيل كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، ومثلهم عباد القبور الذين يقومون في الليل ويصومون في النهار وينفقون الصدقات ويتقربون بأنواع القربات ولكنهم يشركون برب الأرض والسماوات، فهم يتوجهون بدعائهم وإراداتهم ومطلوباتهم إلى غير الله عز وجل، فلا تغني عنهم عبادتهم شيئا كما لم تغني عن رهبان النصارى. قال المؤلف رحمه الله وهو على هذا قياس عبد لله محمد في النار بسبب اعتقاده في عيسى وغيره من الاولياء يدعوه او يذبح له او يذبح له او ينذر له، تبين لك كيف صله الاسلام الذي دعا اليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك ان كثيرا من الناس عنه بعدل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. قال الشافعي رحمه الله قبل ان يقرا شرح الشيخ، ما رايكم بهذا الهامش المكتوب رقم واحد من المعتني بهذا الكتاب؟ من جواب؟ أحسن. هذا الحديث في صحيح مسلم، فقول المعلق أخرجه أحمد بن وضاح بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد مما يعجب منه، فهذا وإن وقع في بعض الروايات لكن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وروي أيضا بأسانيد أخرى صحيحة من حديث غيره. نعم. قال الشارح حفظه الله الاسلام الصحيح غريب اليوم. ولذلك ننبه هنا الى انه ينبغي ان يفرق بين في الكتب الاخيره التي صدرت للمشايخ كالشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح بن فوزان، ينبغي ان يفرق بين ما ذكره الشيخ وما يذكره المعتنون بكتب الشيخ، فان كلام الشيخ كلام عالم يعول عليه، وأما كلام المعلقين ففي مواضع كثيرة منه نظر سواء هذا الكتاب أو غيره من الكتب. قال الشيخ رحمه الله الإسلام الصحيح غريب اليوم، أما الإسلام المدعى فالمسلم اليوم يزيدون على المعيار، ولكن الإسلام الصحيح غريب إن لو كان هذا المعيار إسلامهم صحيح لم يتكلموا أحد من العالم، فاليهود الذين هم إخوان الكرات والخنازير الذين ضربت عليهم الدين دون مسكنات الآن هم مسلمون على بلاد المسلمين والمسلمون الذين كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 310 وما لا صنعوا فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض كمهم، ومع هذا هم فتحوا الأنصار وأسقطوا حصار قيصر وشاهدوا العالم كله لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح ما هو إسلام ادعائي. هذه الجملة من كلام هذا العالم شاهدة بصحة ما تقدم ذكره في درس كشف الكربة للحافظ ابن رجب من أن كلمة الإسلام في حديث بدأ الإسلام غريبا هي للعهد وسيعود غريبا كما بدأ، يعني الإسلام الصحيح، وليس كل إسلام مدعى كما هي عليه الحال اليوم، فمن ظن أن الغربة معنى يشمل جميع المسلمين فقد أخطأ في فهم الشريعة، بل الغربة معنى يختص ببعض المسلمين وهم الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالغربة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية كلها بمعنى واحد، وهم الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو كان المسلمون اليوم على هذا الدين الصحيح لما وقف أعداؤهم من حثالة العالم من إخوان اليهود من إخوان قردهم والخنازير مع قلتهم وذلتهم، وضربوا عليهم الأمور العظيمة ومنعوهم من استقامة أحوالهم في بلادهم فضلاً عما كان بجوارهم. ولكن الناس إذا ابتعدوا عن الإسلام الصحيح سلط الله عليهم أراذل الخلق. ومما ينبه إليه حسن تعابير العلماء وسلامتها من الخطأ، فإن المصنف هنا لم يقل أبناء القردة والخنازير كما يقوله بعض الناس ويقولون أحفاد القردة والخنازير، لأن الله عز وجل لم يمسخ شيئا إلا قطع نسله كما ثبت بذلك الحديث. واليهود ليسوا من نسل من مسخ من الخنازير والقردة، وإنما هو إخوان تلك الطائفة منهم التي مسخت. فالتعبير الصحيح أن يقال إخوان القردة والخنازير ولا يقال أبناء ولا أحفاد القردة والخنازير. ونظير هذا ما وقع في كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من عدوله عن التسمية التي راجت على لسان أهل الفكر والثقافة من قولهم الهزيمة النفسية، وعبر عنها في كتاب الدرة المختصرة بالخضوع الفكري. وهذا التعبير أصح وأسلم من تعبير هؤلاء القوم، ومثله أيضا تعبير العلامة عبد المحسن بن عباد في كتابه بأي عقل ودين عن قصة ابن آدم بقوله ابن آدم الأول، ولم يسمه ويذكر قابيل وهابيل لعدم صحة تسميتهما بذلك. فانظر إلى سلامة تعابير العلماء وإلى خطأ تعابير غيرهم، مما فيه تنبيه على أن سلامة الطريق هي بالسير في ركب هؤلاء العلماء، وأن خطأ الطريق هي بالسير وراء غيرهم والإعراض عن طريقتهم. قال المؤلف رحمه الله: فعل الله على اخوانه تمسكوا باصلحيكم اولهم واخره ورسله واصله شهاده ان لا اله الا الله، واعلموا معناها واعرفوها واعرفوا انها واجعلوهم اخوانكم ولو كانوا بعيدين واصلوا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم من احبهم او جاد عنهم او لم يكلمهم او قال ما علم منهم او قال ما كلمني الله بهم. فقد كذب هذا على الله وسرى، فقد كذبه الله تعالى بهم وسرى عليه الكفر والبراءة ولو كانوا اخوانهم اولادهم. فالله يا اخواني تمسكوا بذلك لعلكم تنهون ربكم عنكم لا تشركوا به شيئا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اقرا التعليق، موضع التعليق هنا وليس كما وضعه المعلق بعد هذه. نعم. قال الشافعي حفظه الله: كفر اهل زماننا اعظم من كفر المشركين الاولين، اعظم من كفر ابي جهل وابي لهب، لان المشركين الاولين يشركون بالرصائد ويخلصون بالشده لانهم يعلمون انه لا يخلص من الشده الا الله، انه لا يخلص من الشده الا الله. اما مشركو زماننا فهم بالشده اكثر شركا منهم بالرخاء، إذا وقعوا في الشدة ما دون معبوداتهم كل ينادي معبوده ليخلصهم من الغرق في البحر، يخلصهم كذا كلما زاد الخطر لا تشرك عندهم، فهم أشد من المشركين الأولين والعياذ بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن كفر أهل الزمان أعظم من كفر المشركين الأولين، لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء وإذا كانوا في شدة أخلصوا الدين لله عز وجل، كما دلت على ذلك آيات كثيرة. ونص على هذا المعنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربع، والشوكاني والصديق حسن خان في الدين الخالص وغيرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ونختم كلام آية ذكرها الله تعالى في كتابه لتبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم بكم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر بالبحر ولم تدعون إلا فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده. فإذا جاء الله واشركوا أن ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفي كتب اجتهاد العبادة إذا مسهم الضر يستغيثون بغير الله. مثل معروف وعبد القادر الجيلاني وأجل من هؤلاء، مثل زيد بن الخطاب والزبير وأجل من هؤلاء، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان وأعظم من ذلك وأعظم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكبرة والبردة، مثل شمسان وغيره، ويقال له الأشرف ويوسف وأبدانه، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. قال الشارح عبد الله: معروف هو معروف الكرسي من الأولياء المعروفين في العراق يعبده القبوريون. وعبد القادر الجيلاني إمام من أئمة الحنابلة القدماء، فهو إمام جليل، ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع ويكفر فبنوا على قبره. والصوفية اتخذوه إماما للمتصوفة أصحاب طريقة يسمونه القادرية، وهو بني أمهم رحمه الله. فهو معروف بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى، كان من أكابر أصحاب مذهب الإمام أحمد، وله فيه مؤلف معروف اسمه الغنية. وزيد بن الخطاب وصحابي جليل، وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقتل باليمامة وقبر فيها وكان عليه قبة. فلما جاء الشيخ محمد رحمه الله ألم هذه القبة ولم تقل إلا الله والحمد لله ولم تكن إن شاء الله. والزبير بن العوام رضي الله عنه حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأولياء والصحابة يعبدهم القبوريون، ولكنهم لم يهتموا بعبادتهم، بل عملوا الطواغيت والكفرة والبردة من السحرة والكهف والإباحيين والحلوليين الذين يقولون: من ترك الأوامر والنواهي فهو مقرب إلى الله. وليس بحاجة للأوامر والنواهي، وإنما هي للعوام فقط. أما هو توصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء. وشمسان وإبليس ويوسف هؤلاء الطواغيت كانوا في الرياض قبل قبول دعوة الشيخ. فلما جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض أداه هذه وتنياتنا ومن غيرها والحمد لله. ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان شواهد من حال الناس أنهم يفزعون في حال الضر بهم إلى من يعظمونهم من الأولياء والصالحين، كمعروف وعبد القادر الجيلاني وزيد بن الخطاب والزبير بن العوام، فإن هؤلاء رجال صالحون، فالزبير وزيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف وعبد القادر من صلحاء أهل بغداد ونبلائها، وقبور هؤلاء معروفة مشهورة، وقد كان على بعضها قبب منصوبة أزيل بعضها وبقي بعضها حتى اليوم، فما كان في هذه البلاد فقد أزيل بحمد الله، وما كان في غيرها فلا يزال قائما. وقد كان قبر زيد بن الخطاب في بلدة الجبيلة قريبة من الرياض قد نصبت عليه قبة، ولما كان إمام الدعوة في ابتداء دعوته كان يمر على الناس العاكفين عندها فيقول لهم الله خير من زيد، حتى إذا جعل الله عز وجل له تأييدا بقوة السلطان سعى في هدمها حتى استطاع رحمه الله تعالى هدمها وإزالتها، فلم تقم بعده ولن تقوم إن شاء الله تعالى. ثم نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن متأخر المشركين وقعوا فيما هو أعظم من ذلك بأن دعوا غير الصالحين، كما دعا بعض أهل هذه البلاد هؤلاء الأولياء المزعومين شمسان وإدريس الذي يقال له الأشقر ويوسف وغيرهم، وهؤلاء الطواغيت لم يكونوا في الرياض كما ذكر الشارح حفظه الله، بل هؤلاء كانوا في بلاد العارض جزما في جهة الخرج كما ذكر ذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، فهم من أهل هذه الناحية جزما القريبة من الرياض لكنهم لم يكونوا في الرياض نفسها. ولما أظهر الله سبحانه وتعالى دعوة التوحيد قمع هؤلاء الدجاجلة الذين كانوا يتعاطون السحر والكهانة ولهم من الأفعال الخبيثة والسيرة السيئة ما يخرجهم من معنى الولاية، ومع ذلك كان الناس يعطونهم الاعطيات وينذرون لهم النذور، وكان بعضهم ذو شر عظيم فقد كان أعمى، ومع ذلك يأتي من بلاد الخرج إلى الرياض بلا قائد يقوده لأن الشياطين تحمله وتؤزه على مثل هذا، حتى ذهب هؤلاء إلى غير رجعة إن شاء الله بدعوة التوحيد، وتمكن التوحيد من قلوب الناس فهدمت القبب المنصوبة على القبور وقطعت الأشجار المعظمة ومنع أهل الدجل والسحر والكهانة، وانتشر التوحيد في هذه البلاد حتى إن إمام الدعوة رحمه الله لما دخل الدرعية كان مما عاقد عليه محمد بن سعود أن يلزم الناس بتعلم ثلاثة الأصول، فتعلموا دينهم وعرفوا ما يجب عليهم من التوحيد فاستقام لهم أمر دينهم ودنياهم، وكتب الله عز وجل البركة لهذه الدعوة وازدهرت الدرعية، فبعد أن كانت بليدة صغيرة قصدها الناس واجتمعوا فيها وصارت سوقا رائجة فيها جمع كبير من الخلق، وهذا كله ببركة التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يرزقنا من بركاته. وهذا آخر التعليق على هذا الشرح النفيس لهذه الرسالة النافعة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.